قبل أن يأتينا الموت، وهنالك كما قال العلماء إذا جاء الموت فلا فوت، إذا جاء الموت خلاص ما فيش ربي أرجعوني أروح نخدم شوية ونجي، خلاص اللي خدم راه أخدم. إذا نحن يا إخواني الكرام نبع نعمل ولا نبحث عن أشرة الساعة. والساعات يا إخواني الكرام أمرها عند الله تبارك وتعالى، لا أحد يعلمها، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يعلمها إلا الله. ولكن لها أشراط يا إخواني الكرام، لها شروط. الإنسان كي يشوف الدخان يعرف بلي ما رايش أعلى، فهمنا كيف؟ هذه معناتها يعني فيها لها دخان، يعني لها سمات تبان فيها. والأشراط هذه قد قسمها العلماء إلى قسمين، أشراط عندها أشراط صغرى وأشراط كبرى، علامات صغيرة وعلامات كبيرة. العلامات الصغيرة يا إخواني الكرام أقول لكم أنها جميعها مرت، كلها الأشراط كلها مرت، الصغيرة كامل مرت وكامل الناس شافوها. والرسول صلى الله عليه وسلم من جملة أشراط الساعة الصغرى على أنه نبي آخر الزمان، إذا جانا نبي آخر الزمان أعرف اللي الدنيا راح تخلص. والرسول صلى الله عليه وسلم شحال عنده من اللي جاء عنده 16 قرن. لذلك يا إخواني الكرام الأشراط هذه لها آيات صغرى ولها كبرى. من جملة الصغرى يا إخواني الكرام على سبيل الاختصار أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال الناس في آخر الزمان يبدأوا يطاولوا في البنيان، وهذو كل تشوفهم يطاولوا يعني ناس ما معروفين لا بالأصل ولا بالغنى ولا بشيء، وإنما الناس هدفوا ما ناش عارفين منين جاءوا، رعاة حفاة، ناس ما كان لهم لا أصل ولا دراهم ولا شيء، حتى عاشوا في عمارات وعقارات لا أعلم بها إلا الله. فمن كيف؟ إذن أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وباش تشوفوا دقة الرصاص، واحد يقول لك سيدي ما لا ما نبلوش، أما لا ريحوا في العراق، أما لا ريحوا في الجيتون، ماشي هكذاك يا أخي العزيز. تشوف دقة الرصاص وقال يتطاولون، ما قاش يبنون. وفرق بين يبنون ويتطاولون أنك أنت لما تبني أنك بنيت منزلا متواضعا لكي تستقر فيه ولكي تأوي فيه أولادك، أما يتطاولون فيه منافسة على الباطل، فمن كيف؟ على ضياع الوقت وضياع الأموال. ابنه هو بزوج دوار، أبني أنت بثلاثة، ابنه هو بثلاثة، أبني بربعة، غادي نبني بنيان يقول لك اللي ما بنى حتى واحد، هذا هو العبث. فمن كيف؟ واحد ما لقاش عشة يتخبى فيها، والآخر عنده الأموال يبني وين أبغى، يبني في الجبل، يبني في الوطة، يبني في الصحراء، يبني طرف البحر وهكذا، ويخليها للشيطان. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان تكون بيوت للشيطان، الشيطان يسكنها. كما الآن لرانا نشوف ناس يبنوا في هذه المنتزهات، يبنيها ويغلقها يقولك ما يسكنها حتى واحد، حتى نجي نعقب فيها العطلة. فمن كيف؟ ويجي عقب فيها العطلة نهار ولا يومين ويرجع، وكاين اللي يجي ويلقوا سكنونه فيها الجنون ويسكنوا، ما تقولوش ما يسكنوش. والله جالي واحد العام جالي يبكي هكذا، قال لي سكنوني الجنون في الدار وراهم يضربوا لي المرأة، راهي نلقاها زرقاء من جميع الجهات. فهمنا كيف؟ وتقول لها هكذا، تقول لها انا ولا انت في هذا الدار الجنيه، تقول لها. فهمنا كيف؟ والحمد لله ورينا له رقيه شرعيه دارها، راحت عليه الجنيه هذيك حلو، ماذا الرجل حي. فهمنا كيف؟ ورينا له رقيه شرعيه دارها في داره، ورب سبحانه بعد عليه الشيطان هذيك وعشى الدار نتاعو، سكنت له فيها. لان الرسول يقول البيوت التي لا تسكن والتي لا يذكر فيها الله تبارك وتعالى يسكنها الشيطان. والان يا اخواني الكرام والله الجرائد والمجلات في يعني في أوروبا هذو في الكفرة حائرين قصور، لأنهم عندهم هناك اللوردات والبشوات هذو والوسير والهاميلتون، هذه ناس كبار أغنياء يبنوا قصور عظيمة في الجبال وكذا، وما يجيش لها غير مرة في السنة ولا ما يجيش لها كامل، كي يجي يلقى الناس ساكنة وكل شيء جنون يسكنوها. يا إخواني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيوت التي لا تسكن تسكنها الشياطين. هذه يا إخواني كلام يبنون يتطاولون في البنيان، ليصبح همهم هو المطاولة وليست البناء لكي يأوي الإنسان فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بنى لنفسه حجرات، وقد آوى نساءه إلى حجراته الشريفة، فهذا ليس فيه عيب،

يعسل والبن يمر على مذاهب العظيمة يردها ذهبا وأكل وشرابا. فمن كيف الناس تتعجب يقبض الرجل يقتله مرارا ويحييه ويقول له ألست أنا ربك؟ فيقول نعم، لأنك تقتل وتحيي ولا يقتل ولا يحيي إلا الله تبارك وتعالى. لذلك يفتنا يا إخواني الكرام، وما أسرع الإنسان إلى الفتنة، وما أسرع الإنسان والعياذ بالله إلى الفتنة، والأسرع منه النساء. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس الذين يتبعون المسيح الدجال من هم؟ النساء هما الأولين واليهود هما الأخرين. فهمنا كيف؟ النساء. علاش النساء؟ واحد يقول علاش يا شيخ النساء؟ لأنها دينها خفيف، اللي يجي الزغرة لو تصفق له. فهمنا كيف؟ ما عندها غير فما محلول للزغاريت ويديها للتصفاق. فهمنا كيف؟ سواء كان مليح ولا ماشي مليح. فهمنا كيف؟ دار الخير ولا ما دار، المهم شافوا فيها الضوء قال يلا زغرتوا وصفقوا خرجوا معاه، يروح يغرس بكم الشجر، يروح يخدم بكم الطريق، يلا فمتبعوه. وهكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتباع المسيح الدجال النساء. علاه؟ لأن عقلهم مخفيف ويديهم الهوى بالخف، ويبغوا الذهب ويبغوا الحرير، وهو يولي الحرير هكذا يلعب به أمامهم وهما يلصقوا ويولوا يخيروا يا هذا منيح. والذهب تلبس من قبا قبل الريصال، تلبس كل شيء تاج ذهب قبا قبل ذهب يلبسي يقولها ولا يهمك خير كبير وأنا ربك نزيد لك من فوق، ويعطيها ويتبع فيها ورايحة الزغرة والولول وتشفق. أفهمنا كيف؟ هذا سيدنا قال ماشي أنا راني نحاجي، أنا ما نحاجيش يا إخواني الكرام، باش تحذروا نحذروا نساءنا ألا يغترنا بالمسيح الدجال الأعور الكذاب الذي يلعب بأعراض المؤمنين وبالتالي يدفعهم إلى سقر. فهمنا كيف؟ فمهما أتى بالمعجزات ومهما أتى بالخوارق فإنه دجال أشر كذاب، فقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وكما قالت أمنا عائشة في الحديث الصحيح ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال الأعور الكذاب. فمن كيف كل نبي يأتي إلا ويحذر الأمة ردوا بالكم، رأى المسيح الدجال فتنة هوجاء لا ينجو منه إلا المسلم المؤمن التقي النقي الذي يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة تامة، فلا يلتبس عليه ربه تبارك وتعالى. لذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور كذاب، عينه كأنها عنبة طافية بين عينيه كاف. فهمنا كيف؟ قال يا أيها الناس ردوا بالكم، ربكم ماشي عور، ربكم سليم. لأن لو كان نقول الواحد واش رايك أنت تبغي واحد، تبغي واحد يعني يناسبك إنسان سليم ولا واحد دعور؟ يقول لك لا لا، ما دام جاني واحد عينه مسلسين واحد دعور وفي زوج مؤمنين أخير لي عينه مسلسين. صح، انت في نفسك راك تبغي الحاجة اللي سليمة، فما بالك بربك تبارك وتعالى هل يكون أعور؟ الله تبارك وتعالى الذي خلق لنا البصر والسمع وأتقننا وأحسن صورنا هل يكون أعور؟ فهمنا؟ ربنا اللي خلقنا ونظمنا وسقمنا ولينا ملاح يكون عور؟ حاشا لله، يكون سليم. الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ولذلك قال غير تشوفوا عور رب اللي ماشي ربك ما يكذبش عليه، يخرج الدنيا كلها ذهب، الدنيا كلها يردها فضة، الدنيا كلها يردها رزق، الدنيا كلها يردها تنبت، يقول السماء نزلي المطر تنزل، يقول الأرض طلعي النبات تطلع. فهمنا كيف؟ يقول الأرض خرجي الذهب تاعك تخرج. قال الله صلى الله عليه وسلم مهما دار ما هوش ربكم لأنه عور لأنه كذاب. واحد يقول يا شيخ هو علاش مالك يعاد فيه المصيبة هذه وعلاش رسلونا ربي؟ يا هكذا تقولوا؟ فمن كيف هذه هي الغربة لتاع الدنيا، لأن الدنيا راح تخلص يزلمها تغربين. فمن كيف والتغربين تسمعوا مليح، انت كي تحط حاجة في الغربان لو كان تحط حاجة في الغربان مشيت الغربان ما يغربلش ولا يغربلش، ولكن إذا بغيت يغربل مليح حرك الغربان بزاف، اضرب الغربان مليح يتغربل القضية. هكذاك القضية يوم القيامة، قبل يوم القيامة الناس راح على الجنة والنار، ربي يغربل للدنيا يشوف المؤمنين صح اللي يهربوا للجبل ويقولوا جاكم مسيح الدجال العور هربوا للجبل، روحوا كولوا كولوا الأوراق، كولوا حاجات يعني بعيدة على هذا الشيء، هذه بعيدة على الترى

ناضت هي سمعوا مليح يلا لكم تبخلوا بالالف والالفين وتظلوا تتكلموا على الاسلام وتصلوا همنا. هذه اليهودية الغنية المليارة راحت دار القضاء ودات الاوراق تاع الممتلكات تاعها كلها الشيء اللي تكسبه كله دات الاوراق تاعه وراحت للقاضي قالت له اكتب باللي المال تاعي كله يروح لدولة اليهود ما يبقى لي ولا شيء. قال هذاك القاضي قال انت امراه كبيره واحنا يعني معروف في الانسانيه على انك امراه كيما انت في الجاه وفي كذا ما ينبغيش باش ندوك كي تكبري ندوك للمجع تاع العجزه تعيشي لنا عيب امراه مرفها في الاخر ندوها وانما خلي دار وخلي شويه فلوس باش تعيشي حتى تموتي ما نحطوكش في الملاجع تاع العجزه. واش قاتلوا اليهودية هذه؟ قاتلوا قلت لك جميع الأموال تاعي يروحوا لليهود يروحوا للدولة تاعي. قاتلوا وانا يا عندي صحاباتي لو كان نبدأ كل نار ريع عند واحدة ما نكملهمش حتى نموت. قاتلوا كل نار نبات عند واحدة حتى نموت والمال تاعي ما خلي والو ونحت الخوات متاعها في آخر الأمر كل شي قاتلوا كلش نخليه. قاتلوا أهم حاجة عندي عزيزة عليا هو لما يطلع أعلام اليهود ونشوف دولتي قامت وأنا حية نموت مرتاحة. فمن كيف شكون هذه يهودية يهودية يا إخواني الكرام شوفوا اش دارت ومرأة شوفوا اش دارت. وانا نتكلم لكم حاجة شفتها بعيني ما قالها ليش واحد قريتها في الصحف وحدي. سنة 74 كنت في مصر في الازهر على اساس دراسة هنا وكانت الحرب بتاع 73 مرت عليها سنة وداروا معرض هناك في مصر على اساس حاربنا ما حاربنا وكله كلام لا كله ما عنده حتى اساس. المهم بديت نطلع في الصحف هكذا هي مصر لما بدأت تحارب معهم ناضوا العرب قالوا مصر نزلوا عليها مصر كذا لموا الدراهم ما لموا الدراهم بدأوا يلموا شحال لموا حوالي الصحف على ما قالت حوالي 84 مليار عرب كلهم بما فيهم دول الخليج السعودية كلهم سمعتوا هذه شفتها بعيني ما قالها ليش واحد في الجرائد. الصحيفة واش قالت يهودي من الماريكان اللي هو روكفيلر أكبر أغنياء العالم الحديد في العالم ويتحكم فيه الجبال يتحكم فيه يخرج الحديد ويبيع للناس هو روكفيلر والعائلة تاعه بدأ يقرأ في الجرائد باللي مصر لموا لها العرب والمسلمين 84 مليار بدأ يضحك قال ماذا ما كان العرب تلموا كامل ولموا 84 مليار اجب الدار يدو في جيبه اجب الدار كما تقولوا انتم الكارني تاع الشيكات سنية 84 مليار لليهود قال يهودي واحد يعدل العرب والمسلمين كلهم فمن كيف هاك يا دولتي 84 مليار وعطاها لها. والله لما قريتها غير بكيت قلت انا شوف وضع المسلم وعندنا ماشي ما عندناش ولكن وين راي اولا الطيسان متخوب انت تعمر منه ويتسين من مرتاح كي كسكس وين تحط ولكن هما الى حطوا يلقاو ما ينجبش يحطوا ويقول اليهودي الفلاني ادها ولا سرقها يلا راكم تقراوا كل يوم الصحيفه تتكلموا اليهود لو كان لقينا نمشي غير قد هكنا نكشفوهم وماذا بينا نطولوا بهم. كاش مره سمعتوا باللي وزير اليهودي الفلاني سرق كذا مليار وكذا وفضحوه وشارعوا له ما سمعناش حتى الان ما سمعناش صحيح يتهموهم ولكن الحقيقه ما كاين شيء بينما تعالى كرط العرب وتشوف شحال غير اللي داي بالبوطه تاع ضربك واش درنا سيدي ما درناش عن بنوكم البلاد فهمناكي وهكذا. إذن يا إخواني الكرام باش تشوفوا فهمنا كيف. لذلك يا إخواني الكرام أعطيت لكم مثال دولة من الباطل دولة اليهود دولة باطلة مبنية على الظلم مبنية على الغدر مبنية على الخديعة ولكن لما نوت أن تفعل شيئا قد فعلت. والحق يا إخواني الكرام وقلت لكم دائما حاجة ديروها نصب أعينكم أن الباطل إلى تلم واتحد يدير حاجة والحق إلى تفرق ما يدير حتى حاجة فهمنا ولا ما فهمناش. الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل الحق إن شاء الله. هذا ما رأيكم في الأسعار الجنونية التي تفرض علينا حاليا أليس لها رد فعل على الانتخابات القادمة؟ قال الاخ هذا سؤال مليح قال لك هذا الغلاء اللي راه نايض ماهوش تخطيط باش الناس تتفجر. يا اخواني الكرام قد يقولوا هذا وقد يقولوا غيره ولكن نحن الان القضيه حاجه مفروضه بانت